قلت وأنا يعني ما ادعيت هذا إنما هو دليلك أنت ليس دليلي. نعم. هو دليلك أنت. فدليلك تطرق إلى الاحتمال يسقط به الاستدلال. والشيء الثاني اليهود كفار بدون ما يحكمون بهذا الحكم. يعني كفرهم سابق لهذا الشيء. وكذلك بارك الله. بارك الله فيكم. أيضا يستدلون بقصة الياسق وكلام الحافظ ابن كثير في ياسق جنكز خان وقضيته مع التتار بأن من شرع حكما غير حكم الله فقد كفر. ما كان خراوح هو أبدا. نفس الكلام أبدا. نقول لهم هل كانوا هؤلاء يعتقدون بطلان ما أتى به جنكز خان؟ نعم. فإن قالوا وما عندكم دليل أنهم كانوا قلنا إذن فقط دليلكم. بلى. بارك الله فيكم. فيكم بارك. نعم.